أمس. طيب قل يا أخ كم نصاب الذهب؟ اثنان وثمانون مثقالا. كثير هذا يا شيخ. اسرع. نعم خمسة دن... ايش؟ طيب هو 20 مثقالا يساوي 85 جراما او 91. طيب نصاب الفضة. نعم مئتان واربعون مثقالا لا توافق على هذا. اسمع 140 مثقالا يعادل 595 جراما. طيب هو بالقيم ولا بالجيم ولا بالقاف؟ عند العراقيين بالغين وعند الاخرين بالجيم. اذا فيها لغتان. طيب اسرع. نصاب الاوراق النقديه الاخ ما حضرت. اسرع. نعم او اخذت. اخذت. نعم اللي ياخذ ما يقوم مره ثانيه. نعم النصاب ما هو الواجب النصاب. طيب الفضة 56 ريال سعوديا والأوراق النقدية ما تعادلها في السوق. مثلا إذا كان الريال الفضي في 10 أوراق من فئة ريال يكون 560. يعني لو قدرنا أن الريال السعودي يساوي 10 أوراق من فئة الريال صار النصاب بهذه الأوراق 560، وإذا نقص ينقص وإذا زاد يزيد. طيب بارك الله فيك. المواشي التي تجب فيها الزكاة هي الإبل والغنم والبقر. الإبل والبقر والغنم تمام. يشترط فيها الصوم. طيب استمع. الإبل والبقر والغنم بشرط أن تكون سائمة. وما معنى السائمة؟ هي التي ترعى كل الحول أو أكثر. التي ترعى من البر الحول أو أكثر. طيب إذا كانت تعلف كل السنة أو أكثر السنة فليست سائمة. فليست السائمة وحينئذ لا زكاة فيها. كمان؟ طيب اسمع. عروض التجارة هو ما أعد للتجارة من أي نوع من المال؟ من كل شيء. ممكن تكون أقمشة، أواني يشرب ويؤكل. ممكن تكون أوادم. ممكن واحد يتجه بالعبيد ما يمكن؟ ها يمكن. طيب يمكن تكون أراضي. طيب يمكن أن تكون مواشي. ما قلنا المواشي إنها سائمة. أي طيب أحسنت. شوف المواشي. المواشي ربما تكون عروض تجارة. متى تكون عروض تجارة؟ إذا كان التاجر بها يعني يبيع ويشتري. يشتري هذا الرأس في أول النهار يبيعه في آخر النهار. لكن السائمة يبقيها عنده للتنمية والدر والنسل. هذه

والعلماء اختلفوا رحمهم الله هل يجوز أن يكتب القرآن بغير الرسم العثماني أو لا يجوز على ثلاثة أقوال.